الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذه الحلقة من حلقات أحكام وفوائد القرآن الكريم. سقنا قول الله عز وجل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وتكلمنا بما شاء الله تعالى ويسره من تفسيرها، وأخذنا منها فائدة أو فائدتين، والآن نكمل ذلك بمعونة الله وتوفيقه. من فوائد هذه الآية أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو المكلف بإبلاغ الرسالة ليس عليه أن يهدي عباد الله ويوفقهم، فمن دونه من باب أولى. فإذا حرص الإنسان مثلا في دعوة أقاربه للحق ودعاهم وبذل ما يستطيع ولكن لم يحصل مراده، فلا يحزن عليهم، لو شاء الله لهداهم، لكن لا ييأس من هدايتهم. فكم من إنسان دعا شخصا مرة بعد أخرى وكرة بعد كرة ثم هداه الله عز وجل، فلا ييأس الداعية من هداية عباد الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة وأحكامها أن الهداية بيد الله عز وجل، ويتفرع على هذا أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من سؤال الله تبارك وتعالى أن يهديه. ولهذا فرض الله علينا فرضا حتما أن نسأله الهداية في كل صلاة. ففي سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي هذه الآية من الأحكام إثبات أن عمل الإنسان يكون بمشيئة الله، لقوله تعالى: ولكن الله يهدي من يشاء. وإذا كان بمشيئة الله فإنه يحمل العاقل على أن يسأل الهداية من الله وحده. ومن أحكامها وفوائدها إثبات المشيئة لله عز وجل فيما يتعلق بأفعال العباد، فكل من فعل فعلا فإننا نقول هذا بمشيئة الله، ولو شاء الله لم يكن. ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة، وهي: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومن أحكام هذه الآية الكريمة وفوائدها أن ما ننفقه من الخير لا يعود نفعه إلا إلينا لا إلى الله، لقوله: وما تنفق من خير فلأنفسكم. أما الله تبارك وتعالى فقد قال عن نفسه في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها الحث على إنفاق الخير، فإن الإنسان متى علم بأن ذلك لنفسه، فكل إنسان يحب الخير لنفسه، أكثر من العمل من الإنفاق. ومن فوائدها أن مال الإنسان ما قدمه، أن مال الإنسان ما قدمه، وأما ما خلفه بعد حياته فليس ماله، لقوله وما تنفق من خير فلأنفسكم. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه قال أيكم ماله أحب إليه، مال والده أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله كلنا يحب ماله أكثر من مال وارثه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها الحث على الإخلاص لقوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وأما من أنفق رياء وسمعة فإنه خاسر، ليس له من إنفاقه أجر. وفي الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والمتصدق لمراءة الناس من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، فإنه يقال له إنما تصدقت أو أنفقت ليقول الناس هذا كريم أو هذا جواد وقد قيل، يعني فجزاؤك ما سمعت من الناس. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها إثبات الوجه لله عز وجل، وهو كثير في القرآن، مثل قوله والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة، وقوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلله تعالى وجه عظيم، وجه كريم موصوف بالجلال والإكرام، وجه لا يماثل أوجه المخلوقين جل وعلا، قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حجابه جل وعلا النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه أي بهاؤه وعظمته ما انتهى إليه بصره من خلقه، أي ما لأحرق كل شيء، لأن بصر الله ينتهي إلى كل شيء. فلو حجب الله النور عن وجهه لأحرق كل شيء. ولكن ليعلم أن هذا في الدنيا، أما في الآخرة فإن الله تعالى يخلق أجساما أو يعيد الأجسام إلى قوة عظيمة تتحمل النظر إلى وجه الله. ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة التي دل عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها سلف الأمة أن الله تعالى يرى في الجنة رؤية حقيقية بالبصر، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وفي لفظ لا تضامون في رؤيته يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض ليريه الآخر، لأنه ظاهر لا يحتاج إلى أن نقول انظر إليه، كما يتضام الناس في رؤية الهلال ليري بعضهم بعضا ما رآه من ما رآه. قال عليه الصلاة والسلام لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، ويعني بهاتين الصلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر، لأن هاتين الصلاتين أفضل الصلوات الخمس، والعصر أفضل من الفجر لأنها الصلاة الوسطى التي نص الله تعالى على المحافظة عليها في قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها إثبات الجزاء، وأن الجزاء من جنس العمل، لقوله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، أي تعطونه وافيا غير ناقص بل زائد، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها أن العامل لن يظلم، لقوله تعالى وأنتم لا تظلمون. والظلم نوعان، إما نقص حق واجب، وإما إضافة شيء لم يقم به الإنسان. فإذا اكتسب الإنسان 10 حسنات أعطي 10 حسنات ولم تنقص، ومن عمل سيئة لم يجاز بأكثر ولا يضاف إليه سيئة إلا واحدا، وهو من ظلم الناس فإنه يؤخذ من حسناته، فإذا فنيت أخذ من سيئات من ظلمهم فطرح عليه ثم طرح في النار، نسأل الله العافية. وما تنفق من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أسأل الله أن يمن علينا جميعا بالإخلاص ابتغاء وجه الله، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإلى حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.